وهو يقول هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على الذين استهزأوا به في غزوة تبوك؟ نعتبر جوابنا عليه ونقول تاني، قلنا إن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به في حياته كان يجتمع فيه أمران، حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر، حق الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر، وكان حق البشر مغلبا في حياته، لكن بعد وفاته فكان ممكن هو يعفو ويصفح عما بقول ذلك. كان هذا من حقه ألا يقيم الحد على من سبه أو استهان به أو كذا صلى الله عليه وسلم في حياته، لأنه صاحب الحق. أما بعد وفاته فأصبح هذا حق من الإيه؟ من الحقوق الواجبة على الأمة، أصبح حدا من الحدود الواجبة على الأمة التي يجب عليها أن تكمل. ولذا رأينا في نفس الأبواب إن الناس الذين قتلوا النساء التي كنا يقعن فيه ويقومنا بسبه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا أقل إيه؟ أقل ذلك ولم يكن عليهم الحد، معنى كده إنهم سفكوا دما حلالا، أصب؟ طيب هو أقل اللي فعل كده، أقل الذي إيه؟ فعل ذلك، إنه بنفسه لم يفعل ذلك لأنه كان حق البشر مغلبا هو حي، ولما مات صاحب الحق أصبح حدا من الحدود الواجبة على الأمة أن تطبقها، أصب؟ واضح إن شاء الله؟ السؤال الثاني متعلق بالمسألة دي، وهو إن معرفش مين اللي كاتب بيقول قام الأولاد بعمل مسرحية يعني في مدرسة أو كده، وكأنهم في صف الصلاة والإمام يأمهم، وكل شوية يدخل واحد منهم للصف ويعمل أعمالا لا تجوز في الصلاة، كاللعب في المحمول أو الحركات الكثيرة أو يتكلم بصوت عالي، وكان ذلك بشكل مضحك. يعني عاملين مسرحية فيها استهزاء بالصلاة بس الطريقة مضحكة يعني. بفرض التعليل بأخطاء المصلين، فهل في هذا الموقف حكم شرعي لأني شعرت أن فيه استهزاء بالدين؟ طيب نقول الله أعلم ذاتي. أولا لا نزاع طبعا، يعني أنا سأقسم السؤال ده لثلاث نقاط إن شاء الله. النقطة الأولى هي أن من استهان بأي عبادة من العبادات فهو كافر، لقول الله تعالى طبعا الآيات واضحة، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله أن كنتم مؤمنين. نخلي بالنا بقى، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فدل ذلك على أن من استهزأ بالصلاة فهو كافر. خلي بالك بقى، هنا في ملحوظة هنضيفها كفائدة علمية نعرفها كده. وأن الله سبحانه وتعالى إذا وصف الكافرين بوصف واحد فهذا يدل على أن هذا الوصف مؤثر في الحكم، وأنه يصلح علة ينبني عليه الحكم، بخلاف أن يصف الكفار أو المنافقين أو أي شيء بأكثر من وصف، ممكن يبقى فيه أوصاف أساسية أو أوصاف أو مؤثرة وأوصاف زائدة، أو لابد من اجتماع جميع الأوصاف. إنما لو وصف الله عز وجل الكافرين مثلا بوصف واحد فقط يبقى هذا الوصف وصف مؤثر في الحكم، ومن اتصف بهذا الوصف هو كافر مثله. فهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف الكافرين بقوله تعالى وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يبقى من أوصاف الكافرين أنهم يتخذون الصلاة هزوا ولعبا، يبقى هذا وصف مؤثر في الحكم لأنه لم يصف الكافرين بأكثر من وصف، بخلاف بقى أن يصفهم بأكثر من وصف فممكن نقول في أوصاف مؤثرة أو أوصاف زائدة أو أوصاف ينبني عليها الحكم وأوصاف لاحقة أو نحو ذلك، لكن هنا وصفهم بوصف واحد فدل على أنه مؤثر في الإيه؟ في الحكم. فمن استهزأ بالصلاة فهو كافر، وهذا إجماع، وكذلك لو استهزأ بأي عبادة من العبادات. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، طب هي بتقول ان هم يعني بيفعلون ذلك عشان يعلموا الناس اخطاء الايه؟ اخطاء الصلاة او كذا او كذا. يعني وكنا طبعا يجب أن نستكر على هؤلاء الناس، وخاصة أن يفتحوا مادة السخرية والضحك ونحو ذلك في شأن العبادات، وهذا محرم في ذاته حتى لو كان يعني فاعله لا يقصد الاستهزاء الدين أو ليس هذا هو غرضه. وده يا أخوانا برضو هنتكلم عليه في قاعدة سد الذرائع، ونقول بسرعة كده إنه كان المنافقون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يا رسول الله راعنا من الجعان، يقولون يا رسول الله راعنا. وكان اليهود هذه الكلمة بعينها تعني سبا في لغتهم، حيث أنها من الجعونة وهو الجبن، فكانوا يقولون أيضا يا رسول الله راعنا، ثم يضحكون بينهم ويقولون كنا نسبوه سرا والآن نسبوه جرا. فلما سمعه سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لهم والله يا معشر اليهود لا أسمعها من أحد منكم بعد اليوم إلا قتلته. فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، استبدلوا بقى الكلمة دي بكلمة إيه؟ كلمة تانية، واسمعوا اسمعوا كلام اليهود بل الكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أمرهم أن يستبدلوا بها كلمة أخرى تماما، واسمعوا أي اسمعوا كلام اليهود وللكافرين عذاب أليم. قال القرطبي رحمه الله، ركز بقى في كلامه كويس، قال رحمه الله ويؤخذ من الآية فائدتين. الفائدة الأولى النهي عن الكلمات المحتملة للكفر وإن كان قائلها لا يقصد ذلك. يعني الصحابة كانوا يقولون راعنا من الرعاية، وده جائز لغة، وطبعا هم كانوا معظمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصدون الاستهزاء، ولكن الكلمة لأنها كانت ذات معنيين فنهى الله عنها ابتداء وأمر باستبدالها بكلمة أخرى وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، خلاص ابعد عن هذا الأمر المحتمل. يبقى أخذ من الآية النهي عن الكلمات المحتملة للكفر وإن كان قائلها لا يقصد المعنى المكفر. والثانية أخذ من الآية أو يؤخذ من الآية سد الذرائع. ومعنى سد الذرائع أي النهي عن الأشياء المباحة إذا كانت تؤدي إلى أشياء محرمة، فنهى الله الصحابة عن قول هذه الكلمة حتى لا يفتحوا بابا للاستهزاء من اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له أدلة كثيرة جدا في الشريعة، كما قال تعالى يا ولد سبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم، وكما قال تعالى إن من أكبر، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، قال رسول الله كيف يسب الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فسب أبا وسب أمه فسب أمه، وكما لعن الله عز وجل أصحاب السبت عندما تحيلوا ونصب الشباك يوم الجمعة حتى يصطاد السمك يوم السبت، فكانت حيلة يستحقوا بها اللعن، وهكذا أدلة إيه كثيرة نذكرها مرات. يبقى أخذ منها قاعدة سد الذرائع والنهي عن الأشياء المباحة إذا كانت ستؤدي إلى أشياء محرمة. وصل؟ يبقى إحنا نقول إن الحاجات دي بتفتح باب للاستهزاء والسخرية فلا نفعل. أما بقى وأهل العلم يعني من قرأ كتاب الكبائر الذهبي وبعض كتب الشافعية هيجد هذا المثال بعينه موجودا، ان هم كانوا بيتكلموا عن حاجة اسمها الحكاءة او السماجة اللي هم زي الممثلين النهاردة، الحكاءة اللي هم بيحاكوا افعال الناس اللي احنا بنسميهم النهاردة الممثلين، مهنة التمثيل الوسخة دي ماشي الفن الوضيع. فقالوا أشكال الشفاعية هذا المثال تأمله جيدا، لو أن قوما جلسوا وحولهم وأمامهم رجل على شيء مرتفع كأنه عالم يعظ الناس ويعلمهم، وأخذ الحاضرون وكأنهم التلاميذ يلقونه بالكتب والوسائط، يعني عاملين مسرحية مواجهة واحد عالم وناس تلاميذ هم عاملين يضربوا المخدات ويستزود، فهل يكفرون أم لا؟ قالوا على قولين، إن قصدوا الاستهزاء بالعلم الشرعي فهذا كفر، يعني شبيه بالإيه؟ بالموقف. فعايزين نقول إن إيه؟ إن هنا هؤلاء الناس وإن كانوا يقصدون تبيين أخطاء للناس، لكن ده هيفتح باب للإيه؟ الاستهزاء بالصلاة ودي الناس تضحك على الأحكام الشرعية وكذا، فنقول هذا أمر يحرم بأشد الذرائع، ولكن لا نقول إن فعله كافر لأنه هو إيه ما دام الظاهر منه أنه لم يقصد الاستهزاء بالصلاة. ماشي، يعني هو قصده يعاني من الناس، بس لا يجب أن ننكر عليه إنكارا شديدا إنه كده يفتح باب للإيه الناس بقى، الناس تقعد تعمل مسرحيات على الصلاة ومسرحيات على كذا، حتى ويجي يقول لك إحنا بنعلم الناس حاجات وكده. وصل معنا بقى نتكلم إن شاء الله مرة ثانية عن حكم قول الكفر على سبيل الحكاية وحكم الممثلين، ولسه إحنا أشرنا طرفا كده في حكم من استهزأ المسلم لأجل دينه، إن في أفلام كتيرة الأفلام دي كفر زي ما نتكلم كده. على فكرة بذاكر أفلام كتير، أجيب الجوائد وأقعد بقى إيه حتى كان من ضمن يعني عملوا فيلم كده نقوله كده ضمن الأشياء اسمه ليلي، وأنا في السجن تابعته سنة 2000 أو 2001 لا أذكر. فيلم هو كل بدوحة وقصة في الأصل قصة فرنسية زي ما كتبوا، وبتقوم حول رجل دين بينزل حي من أحياء المنتشر فيها المخدرات ونحو ذلك، وإن في امرأة فاتنة بتفتي نساء في الحي وبتاع بتحاول تفتنه وهو بيرفض ذلك، لغاية ما من خلال الفيلم بيجيب بقى إن هو إيه بيقعد يتخيلها وهي تخلع ملابسها وكذا وكذا، في نهاية الفيلم إنه بيترك الصلاة وهو إمام المسجد بعد ما الناس بتاعت تتوب على إيده، وأثناء الصلاة عمال يتخيل المرأة وهي تخلع ملابسها ويذهب إليها في بيتها لكي يزني بها أو نحو ذلك والعياذ بالله، وهي في الآخر بتقفل الباب في وشه. طبعا ده كله إيه يعني ده وغيره كثير جدا في استهزاء من ايه بالدين في هذه الهيئة دي، وهذا طبعا كفر زي ما احنا سبق ان ذكرنا منذ قليل. تمثيل ده مليان حاجات كفر كتير، ده موضوع طويل. اما انا بقى ايه طبعا انت عايز اسأل سؤال ودي عمك القاتل اللي هو سب الرسول على المفازر بدين الله، هل ان رفع عمره الى القاضي لابد ان يأتي بشروط على آخر بس السؤال يقول لو أن شخصا قاتل رجلا وقع في كفر زي الحادث دي كده اللي احنا ذكرناها اللي حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هل لازم يأتي بشهود أمام القاضي؟ ولو أمام القاضي لازم يأتي بشهود، لأن القاضي إذا خفي عليه الأمر فكيف يثبت لديه أن هذا الرجل فعل كفر؟ وصل ودين العلماء علق عليها كما في شرح سنن أبي داود، قالوا فكيف لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل بأن يأتي ببينة؟ قالوا كان من الواضح أن هذا الأمر علم وانتشر وأنه حكى إلى أصحابه فانتشر الأمر بينهم، يعني أن الأمر ده كان بيحصل في القرر زي ما هو قال وكانت تسبك رسول الله وأنها فلا تنتهي فاشتهر أمرها، يعني خلاص بقى ناس كتير عارفين أن هي إيه بتعرف هذا الأمر، فعشان كده محتاجش إلى بينة في هذا الموقف بعينه. لكن لو أنا شخص من أصل إيه قاتل واحد ولم يأتي ببينة ويقول لك أصله كفر، طب ما احنا ايش عرفنا انه كفر؟ ما هو ماشي لو ثبت انه كفر خلاص لا يقام عليه الحد، طب ايش عرفنا عن انه هو كفر؟ وصل؟ بخلاف بقى من كان واضحا مشتهرا، عشان كده بنقول للناس اللي هم لما اتكلمنا مثلا على واحد زي راجل اسمه فرج فودي او بتاع ده خلاص ده هو بيكتب كده امام الناس بيمشي وكده وسط الناس، او زي الممثلين او زي اللي بيسب دين في الشارع او زي، لكن واحد بقى جه قال لنا انا ده كفرنا عشان كفر ولا يجوز ان تقوم على الحد، نقول له طب ماشي بس اثبت لنا الاول ان هو ايه انه قام بقتل بشهود على ذلك انه اتى بكفر فعلا او قولا، لكن ما ادرانا اثبت ان هو قتله في خصومه بينه وبينه. حتى لو قد وداه هيجيب هو قد فين القاضي دلوقتي يعني ما اتكلمش على دلوقتي اه وانت طبعا وكان النهارده احنا بدل الشاهد في 1000 يعني الناس النهارده بتسب الدين في الشارع بالملايين يعني ماشي وعلنا يعني وفي الافلام والمسلسلات. طب اخر سؤالين بس عشان ما اطولش، سؤال بسيط جدا بيقول هل على المرأة أن تقضي أيام رمضان التي لم تصومها علما بأن السبب أنها كانت إما حاملا فشق عليها الصيام وإما مرضعة وكان هناك أيام كانت حائضا؟ هو والله المرضع والمرضع والحامل قال ابن عباس رضي الله عنهما هما داخلتان في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال بقت رخصة في المرضع والحامل والشيخ القدم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بقت رخصة في المرضع والحامل والشيخ الايه الكبير. يبقى المرضع لها ان تفطر وتطعم، والحامل لها ان تفطر وتطعم. طبعا لو غلط ان تصوم تصوم، ولكن لها رخصة في ان تفطر وتطعم، ناس المكلفة بالقضاء. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم ومنهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. كاتب برضه سؤال بيقول ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ هنقول تعريفين اصطلاحين بسرعة جدا في دقيقتين، وبعد كده ندي مثال بسيط خالص. البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. أما المصلحة المرسلة فهي طريقة مخترعة لها أصل في الدين، أو لم يأمر بها الشرع لذاتها لم ينهى عنها لذاتها. ندي مثالين بسيط عشان نعرف الموضوع. لو جه واحد قال يا إخواننا احنا هنأذن بدل أذان واحد للصلاة أذانين مثلا يعني، وده شيء كويس وشيء مفيد وشيء جميل ماشي، فده هنيجي نقول له ان انت عملت بدعة عملية متعلقة بالعبادات، لان الشرع قال ان في اذان واحد الا الفرق بقى في اذان كاذب واذان صادق، ده موضوع طيب. لكن ما دون ذلك الاصل الاذان انه ايه؟ انه واحد. جه قال لا ده خير والله، ده احنا الاذان كله خير وبيطرد الشيطان وبتاع. نقول له لا، بس الشرع لم يتعبدنا الا باذان واحد الايه؟ الوقت، ما تعبدناش وكذا الاذان بقى ماشي. انما المصلحة المرسلة زي ايه؟ زي جمع ابي بكر للقرآن مثلا، فده اسمه مصلحة مرسلة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يجمع القرآن في صحيفة واحدة، ولم ينهى عن ذلك، يبقى لا أمر ولا نهى، ولكنه يحقق أمرا شرعيا مطلوبا وهو الحفاظ على كتاب الله سبحانه وتعالى. المصلحة المرسلة بتحقق غرضا شرعيا ولم ينهى عن الشرع لذاتها، لأنه لو نهى عنها تبقى محرمة، ولم يأمر بها لذاتها لأن الأمر بها تبقى واجبة أو مستحبة على حسب الأمر. وصل؟ يبقى المصلحة المرسلة هي ما أطلق الشرع طريقته فلم يأمر بها ولم ينهى عنها، وهي محققة لغرض إيه؟ شرعي ماشي. وزي مثلا بيجي العلماء يقول لك إن يعني تدوين العلوم مثلا زي كتب الفقه وكتب كذا، طب ده ما حصلش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فليه ما نسموش بدعة؟ نقول أولا لأن أصله موجود في الكتاب والسنة، الأصل بتاعها موجود، وفي نفس الوقت هي تحقق مصلحة شرعية، وأن الشرع لم يأمر بها ولم يرضيها، ولكنها لا بد منها حتى تحقق غرضا إيه؟ شرعا. ده مثال بسيط بس، وبقى مرة ثانية ناخد بتفصيل شوية الفرق بين البدعة والمصلحة والمرسلة. وآخر سؤال مع حضراتكم، موضوع استفاء الحقوق من القوانين الوضعية. احنا يعني ايه، هقول بس إجابة في دقيقة واحدة معلش عشان الوقت، وأنا عندي موعد مع الدكتور النهاردة معذرة يعني عشان الوقت متأخر جدا جدا جدا بالنسبة لي. إن زي ما قلنا شروط الذهاب إلى هذه المحاكم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المادة المتحكم إليها بعينها موافقة للشريعة، نص فيما فيه نص أو معنى فيما ليس فيه نص، لا بد تكون موافقة للشريعة بحيث لا يطلب حقه إلا من الشرع. الأمر الثاني ألا يستطيع الشخص أن يحصل حقه بأي طريق إلا بالذهاب إلى هذه المحاكم الوضعية. الشرط الثالث أن تكون ستقع عليه مضرة كبيرة يصعب عليه أن يتحمل فقدها أن يتحملها، أو ستضيع منه مصلحة عظيمة يصعب عليه أن يتحمل فقدها، بخلاف أن تكون المصلحة الضائعة منه قليلة أو يمكن أن يتحملها، أو المفسدة الواقع عليه يسيرة يمكن أن يتحملها، فهنا لا يذهب. دي لابد من اتباع هذه الثلاث الشروط، دي فتوى الشيخ احمد شاكر لما نعلق عليها مره ثانيه. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.